إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر ولعله الأخير في مجالسنا العلمية التي تذكرنا فيها شيئا علميا موصولا بكتاب الحافظ ابن حجر نخبة الأثر، نخبة الفكر. قال المصنف رحمه الله عطفا على قوله ومن المهم ذكر معرفة كذا وكذا إلى أن قال والكنى والألقاب والأنساب، وقد تكلمنا أمس عن الكنى والألقاب، واليوم سيكون التمام بإذن الملك العلام في الأنساب وما بعدها. قال والأنساب وهي ما ينسب إليه الرجل أو الراوي، سواء كان رجلا أم امرأة، لكن أحيانا نذكر الرجل للتغليب. قال وتقع إلى القبائل والأوطان، قبائل معروفة والأوطان معروفة، بلادا الآن أنواع النسبة إلى الأوطان. الوطن ما يستوطنه الإنسان، بلادا معروف أو ضياعا، الضياع أي البساتين أو المزارع أو القرى التي تمتلئ بمثل ذلك، أو سككا طرق، كانوا الطرق يومئذ كانت قليلة، فطريق الحج مثلا أو طريق السفر كان ينسب إليه الناس لشهرتهم ودلالتهم، أو مجاورة يعني يجاور في بلد معين ويقطنه ويستوطنه فينسب إليه. وأكثر المجاورين المذكورين بالنسبة في كتب العلم التي احتوت سير المحدثين المتقدمين والمتأخرين على حد سواء كانت المجاورة إلى المساجد الثلاثة أو في المساجد الثلاثة، كان يقول المجاور في البلد الحرام، المجاور في المدينة النبوية، المجاور في بيت المقدس. لذلك الآن كم ترى المكي المدني المقدسي في كتب التاريخ الإسلامي وسير العلماء؟ ترى شيئا كثيرا. قال وإلى الصنائع، الصنائع ك الخياط، يقول الحافظ ابن حجر كالخياط الذي يخيط الثياب، والحرف كالبزاز. ما البزاز؟ الذي يبيع البز وهي ثياب. قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني مثل ما قد يقع اشتباه وإشكال أو اتفاق في نسبة مع اسم كما يقع ذلك في الأسماء يقع في الأنساب. قال وقد تقع، الحافظ ابن حجر في المنزل يقول وقد تقع الأنساب ألقابا، كخالد ابن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. إذن هذه ليست نسبة ولكنها لقى أنه لم يكن قطوانيا وإنما نقب كذلك. الآن أنا أعرف رجلا لقب بلقب معين، لكن هذا اللقب صورته صورة نسبة، فيه ياء النسبة، مع أنه ليس فيه أي صلة بهذه النسبة أو بذلك البلد الذي نسب إليه، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن قد يخرج ذلك اللقب عليه أو تلك النسبة عليه لقبا بناء على مفارقة معينة أو شيء أو شيء معين. قال ومعرفة أسباب ذلك، يعني ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، يعني أسباب الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. هذا لفظ ابن حجر في النزهة. قال ومعرفة الموالي، الموالي هم الرقيق والعبيد من أعلى أي من جهة السيد، ومن أسفل من جهة الرقيق العبد نفسه، بالرق أو بالحلو. يعني هذا الرقيق هل هو رقيق وعبد من عبيد هذه القبيلة حقيقة أم حلفا؟ أحيانا كان بعض الرقيق يهرب ثم يذهب إلى قبيلة أخرى ليكون حليفا لها، ليكون مواليا لها، لكنه ليس من عبيدها المباشرين، وإنما بالحلف، وإنما بالحلف. يكون حافظ في النزهة أو بالإسلام، يكون نصرانيا فيسلم فيلحق بإحدى قبائل العرب، يقول لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. إذن نقول فلان مولى فلان، إذا لم نعرف سبب الولاء لا نستطيع التمييز، لأن هذه الأصناف الثلاثة يقال فيها مولى. وإن كان هنا نقطة، أن معرفة ذلك لا يترتب عليها كبير علم وكثير قول إلا في مواضع الاشتباه، وهي في الحقيقة في هذا الباب قليلة. قال ومعرفة الإخوة والأخوات. أقرأ أمس في كتاب مسائل الأفرم عن الإمام أحمد، سألونه عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار أخوان؟ قال لا. قد يقع في الذهن مباشرة أنهما أخوان، ولكنهما لا يكونان أخوين. أنا أعلم أن كثيرا من الناس، يعني نضرب مثلا عصريا، يتوهمون أن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط أخو الشيخ شعيب الأرناؤوط، وليس أخاه، بل ولا من بلده، بل ولا من إقليمه، هذا من بلد وهذا من بلد، هذا له أجداد يختلفون عن أولئك، ولغة هذا تختلف عن لغة ذاك، لكنهما اجتمعا في طلب العلم وفي تحقيق بعض الكتب، فظنا أو فظن بهما أنهما أخوان شقيقان، وليس كذلك، فهما ليسا أخوين وليسا متماثلين حتى في العقيدة والمنهج، ليسا كذلك. عبد القادر لا شك عندي خير من شعيب، مع أني مكثت مع شعيب 4 سنوات في كل يوم نحوا من أقضي معه نحو من 8 ساعات، ولكني عرفته وخبرته ولم أظهر للقيا الشيخ عبد القادر حقيقة مواجهة، ولكن يخبرني الإخوة الذين يتتلمذون علي، يسمعون خطبه ويسمعون فتاويه، فيقولون إنه لا شك في بلاده هو يكاد يكون أوحد أهل السنة وأصحاب الحديث في هذه العقود الأخيرة. نعم قد يخطئ كما نخطئ ويخطئ غيرنا، لكن نحن إنما ننظر إلى الإنسان بكلية، ثم لا يجوز أن نطالب الإنسان بأكثر مما يستطيع. قد يكون بحكم ظرفه ووضعه لا يستطيع كل ما نستطيعه نحن، أو لا يقدر على متابعة كل ما نقدر على متابعته نحن. هناك أمور قد لا يدري عنها شيء، لا قليلا ولا كثيرا. فالأمر إذن مهم، التمييز بين الإخوة والأخوات، الإخوة من جهة والأخوات من جهة، فيما بينهم وفيما بينهم، وفيما بين الإخوة والأخوات من جهة أخرى ثالثة. هل ومعرفة آداب الشيخ والطالب. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى دورة خاصة حقيقة، لعل الله يعينه على مدارسة كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أو تذكرة السامع المتكلم في آداب العالم المتعلم، فهو كتابان نافعان. وأكتفي بقراءة ما ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، وهو كلام على اختصاره جامع. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان يعني الشيخ وتلميذه في تصحيح النية، التطهير من أعراض الدنيا، وتحسين الخلق. قال: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه. إذا احتاج إليه يبدأ بالتحديث والإسماع، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه. هذا خيال يا حافظ ابن حجر. الناس اليوم تقفز قفز الغزلان لتري أنفسها، وتتعملق بالتعالم والتطاول، وتشرد منها الأعناق والآذان والعيون طمعا في التصدر. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا شيء يكاد يكون في الخيال، أن ترشد إلى من هو أعلم منك، أنت لا تعترف أنه يوجد من هو أعلم منك، كيف ترشد إلى سواك؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وقليل المعرفة. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يعني جاء واحد يسمع منه شيء، قال: إذا أسمعته قد يبرز، أنا لا أريد أن أسمعه، هذه نية فاسدة. لكن قد لا يسمعه عقوبة، يرى منه تطاولا يجب هده وكبته، حينئذ يفعل ذلك عقوبة وتربية. قال: وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث، أو لا يحدث إذا اعتبرناها على العطف، قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. يعني جواب على سؤال، تصحيح لأمر وقضية، وهكذا. قال: وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. المستمل هو الذي يأخذ عن الشيخ وينقله بصوت عال للطلب الآخرين، كالمبلغ في المساجد الكبيرة، مع أنه يقوم عن هذا وذاك. اليوم هذه الأجهزة، هذه الأجهزة، وإن كان لأمانع إذا كان المجلس كبيرا من الاحتياط بإيجاد بعض المستملين خشية أن ينقطع هذا الكهرباء، أن تنقطع هذه الكهرباء أو يصيب عطل هذه الأجهزة، لكن هذا شيء موجود. وليبشر أهل العلم أن الطلبة لن يأتوهم كثيرين ولن يتغص بهم المجالس. نعم، قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يزجره. ما شاء الله، نحن تخصص ضجر وإزجار، هذه عكسية ينبغي أن تكون. قال: ويرشد أو يرشد غيره لما سمعه. أنا أعلم أن هنالك عالما أو شيخا فيه فنون، لا أسكت وأكتب، قل إذا دللت غيري اشترك فيهم أو معهم فيه بالفضل، فأسكت أو أذهب وأحبك حبكة خاصة ليعقد لي مجلسا خاصا بي دون غيري وسواي، طالما أن الخير عام والتفهيم والتدريس شامل، ماذا هذا الاختصاص؟ نخشى أن يكون ذلك لنية فاسدة. قال: ولا يدع استفادة لحياء أو تكبر. وتذكر ما علقه البخاري في صحيحه عن مجاهد رحمه الله من قوله: لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر. قال: ويكتب ما سمعه تاما، لأنه ممكن إذا كتب رؤوس أقلام وأطرافا ينسى ويغفل ويغفل، وقد تضطرب عليه المعلومة. نحن اليوم نكتب تاما بالألفاظ، لكننا نكتب غير تام في المعاني وحقائق الأشياء، فكيف إذا كان الأمر كذلك بكتابة الأطراف دون التمام؟ قال: ويعتني بالتقييد والضبط. هذه إخواني وصية أضمها إلى ما ذكر الحافظ ابن حجر: أن تعتنوا بتقييد الفوائد. أي فائدة ترى فيها تميزا اكتبها. والله ندمت على فوائد أوهمت نفسي أنني لا تغيب عني، أو أنني أستطيع الوصول إليها بسهولة ويسر، وذهبت. أتذكر الفائدة ولكن لا أتذكر توثيقها ولا أتذكر مصدرها، مع أني والله الحمد عندي من الفوائد المقيدة حمل بعير، لكن ما ضاع قد يكون قريبا منها أو أقل منها ويعفو عن كثير. قال: ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن هنا ما نردده دائما من قول القائل: إحياء العلم مذاكرته، إحياء العلم مذاكرته. نعم. قال: وسن التحمل والأداء. التحمل هو السماع، والأداء هو الرواية والتحديث لهذا الذي سمعته. وللعلماء في ذلك كلام كثير. يقول حافظ بن حجر: والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. إذن لا يوجد عندنا سن معين نقول ابن 6 سنوات يتحمل، وإنما نقول إذا ميز. ممكن فتى يصير عمره 8 سنوات وهو لا يميز، وممكن آخر يكون عمره خمسة أعوام ويكون مميزا ذكاء وحكمة. وهناك طبعا كلام متعدد ذكره الحافظ المزهى وسهل مراجعته إن شاء الله. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه، كتابة بالتمييز والإيضاح. بعض المؤلفين يكتب كتابة تعليقية، والله كأنها وصف الطبيب يكتب باللغة الإنجليزية، لا تكاد تميز منها حرفا بحرف. ولعلي ذكرتني بعضكم أن هنالك رسالة ليوسف بن عبد الهادي اسمها فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، كلما نظرت فيها قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لأني لم أفهم منها إلا عنوانها، والباقي كله كلام كأنه لا أعرف ماذا أقول، شيء عجيب وغريب. ولولا أن الأخت ضرورة لكان هنالك بعض الأخبار في ذلك. الشيخ الألباني له قصة عجيبة في هذا الموضوع، جملة لم يعرف قراءتها فألهمها في المنام الرؤية، وقد طاف المشايخ والأدباء والكتاب والكتبيين ولم يعرفها أحد حتى اهتم واغتم، فنام فألهمها في المنام، والشيخ ينسى مناماته لكن لا يدري تلك الليلة ما الذي دفعه أن يقوم ويقيم هذا الكلام الذي رأه المنام. الصباح استيقظ، إيش هذا الكلام الذي أنا كتبته؟ استغرب. فلما رجع إلى الكتاب والمخطوطة فإذا به الكلمة هي الكلمة، الكلمة هي الكلمة. وعرضه يعني المقابلة مع الشيخ، أن تعرض عليه ما كتبت وتوثق وتذكر، وسماعه يعني وأنت تسمع الشيخ، هذا نائم، هذا يتكلم بالتليفون، هذا في مسبحة معه مسبحة. أنا رأيت كثيرين في خطبة الجمعة يمسك المسبحة ويسبح في خطبة الجمعة. الرسول يقول: من مس الحصى فقد نقى. كيف هذا العبث؟ واسماعه أيضا أن يكون دقيقا في اسماعه من الكتاب الذي قابله ودققه وعرضه على الشيخ، والرحلة فيه، الرحلة فيه، لأن من آداب طالب العلم إذا سمع من أهل بلده أن يرحل في الطلب، وأن يسعى لإدراك المشايخ في أوطانه. وإن كان هذا اليوم يكاد يكون نادرا بينما هو للفسحة والإجازة والرحلة غير العلمية شيء كثير ويعفو عن كثير. قال: وتصنيفه إما على المسانيد، وهو جمع الحديث على أسماء رواته من الصحابة، وهنالك طرق متعددة، بعضهم يرتبها على حروف المعجم، بعضهم على السبق، بعضهم على الفضل، بعضهم على البلدان. الإمام أحمد في مسنده جمع أكثر من طريقة، بدأ بالعشرة ثم على البلدان الشاميين والمكيين وما أشبه ذلك. قال: أو الأبواب، أبواب الفقه، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. أو العلل، وهي إما تكون علل شيوخ أو علل أحاديث مروية عن صحابة معينين فيجمع طرقها وألفاظها وهكذا. قال: أو الأطراف، الأطراف يذكر طرف الحديث الدال على تتمته، وكانوا حفاظا فكان ذكر الطرف كافيا في استظهاره واستذكاره. قال: ومعرفة سبب الحديث، أسباب ورود الحديث. أقول إخواني، سبب ورود الحديث يعين على فهم النص كما يعين سبب نزول الآية على فهم الآية. كم من الناس لم يفهم قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، فنهى. قال: يا أخي الرسول يقول ليس من البر الصيام في السفر، مع أن للحديث سبب أو مناسبة، ذلك الرجل الذي ظلل عليه من شدة الحر والإجهاد والتعب، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام غير محتمل للصيام قال ليس من البر الصيام في السفر. إذا من أعياه صيامه في السفر فهو الذي يقال فيه ليس من البر الصيام في السفر، وأما من لم يكن كذلك فيقال فيه ما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر صائمنا على مفطرنا ولا مفطرنا على صائمنا، والأمثلة في ذلك كثيرة. قال: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، يقول حافظ النزهة: وهو أبو حفص العثمري، أبو حفص العثمري هو الذي صنف. وأنا رأيت ابن الملقن في كتاب إعلام الإعلام بفوائد عمدة الأحكام يذكر لبعض أهل العلم أيضا من الأئمة كتابا في أسباب الحديث، وهنالك كتاب اسمه البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث الحمزة بن حسيني بن حمزة الحسيني الدمشقي، وهنالك كتاب اللمع للسيوطي وإن كان ليس تاما. نعم. قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع، الآن انتهى من ذكر الأنواع، قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني لا نتكلم عن معنى سب الحديث، هناك تصنيف فيه، يتكلم عن المسانيد فيها تصنيف، الأبواب فيها تصنيف، صفة كتابة الحديث، القاضي عياض ألف كتابا كاملا سماه الإلماع فقط في صفة كتابة الحديث وآداب الكتابة، سن التحمل أيضا صنفوا فيه كتبا، الموالي، ما قل أن تجد كتابا أو بابا من أبواب علوم الحديث أو نوعا من أنواعه إلا ولهم فيه تصنيف فأكثر. قال: وهي نقل محض، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني لو أولا نحن ننقلها عن من قبل لنا من أهل العلم فلا نحتاج إلى يعني كبير براعة واجتهاد، هم القوم عشق جليسهم، نحن نحتاج إلى ضبط كلماتهم، لا نحتاج إلى أن نفهم على غير ما فهم أئمتنا، كما أن الحديث يؤخذ بالسند إلى هذا العصر، وكذلك العلوم الشرعية تؤخذ بأسانيدها، هؤلاء الذين يحدثون تباينا ينبئ عن فجوة وحفرة بين القرون فيما سلكه أهل العلم في طرق التصنيف وطرق التصحيح والتضعيف وأساليب النقد وأبواب المعرفة الدقيقة، كأنه يقول: أنا أفهم أولئك، وإن كان أحيانا لسان الحال أبلغ من لسان المقال، ممكن واحد يقول: والله أنا لا لست بعالم، عند المتعصبين له يقول: ما شاء الله الشيخ شو متواضع، ما شاء الله، إذن هو مش عالم بس عالم علامة، طالما أنه قال أنا مش عالم. ثم إذا به يحكم على من والله لا يبلغ أثر غباره، وأنا ذكرت لكم من قبل الحافظ بن حجر له المجمع المؤسس والمعجم الفهرس، والله لو عملنا اختبار لهؤلاء هكذا عشوائي قلنا لهم: هذه الصفحة ماذا تعرفون منها؟ والله قد لا يتقنون قراءة أسماء الكتب والكتاب والمؤلفين، فضلا عن أن يسمعوا بها، فضلا عن أن يكونوا عارفين بمخطوطها مطبوعها مفقودها، فضلا عن أن يكون قد اكتحل من أعينهم شيء من ذلك. قضية إذن كما قيل الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وادية، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسف. ليش؟ لأنه في كتب أهل العلم قد ترى أمثلة لا تبنى عليها قواعد، ومنها هنا لا نستطيع حصرها، ممكن أن نذكرها ونشير إليها لكن لا تحصر. قال فلتراجع لها مبسوطاتها، يعني هنالك كتب مبسوطة ككتاب فتح المغيث وشرح ألفية الحديث للسخاوي تلميذ ابن حجر. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب في المطبوع هو أفخم كتاب وأتقنه في باب عموم مصطلح الحديث. وهنالك كتاب هو في طريق الطبع إن شاء الله، واسمه النكت الوفية على الألفية للحافظ البقاعي، أيضا ذكر فيه من فنون العلم ونوادر النقول الشيء الكثير والكم الوفير. قال الحافظ: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا على الخير في الدنيا وفي جنته يوم القيامة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تعالى أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، وأن يكون ذلك حافزا لنا للدخول في العلم والتطلع إلى أبوابه والنظر في أسبابه، لعلنا ندرج في سلك أهله وأربابه. ورحم الله من قال: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الأخوة، فنشكر كل من ساهم في هذه الدورة القليلة في مدتها الكثيرة في ثمارها. وأول من يشكر بعد الله عز وجل من البشر ويثنى عليه فينا قائد زمانها ومنبع علومها، ولا نزكيه على الله عز وجل، فضيلة الشيخ علي حفظه الله تعالى، فنقول له: جزاك الله خيرا على ما قدمت لإخوانك. فإنه قال لأخيه: جزاك الله خيرا وقد أبلغت السماء. وقد روى الترمذي وغيره من حديث أسامة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا وقد أبلغت السماء. وفي الصحيحة للشيخ الألباني برقم 254 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعزوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. ومن اللطائف التي ذكرها الشيخ في هذا الموضع هو له علاقة بهذه الدورة، لما ذكر الاختلاف في هذا الحديث، فقد رواه الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر واختلف عليه، فرواه أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة، ثم نقل قول الحاكم على هذا الحديث. قال الحاكم: ونحن على أصلنا من قبول الزيادة، ونحن على أصلنا من قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون. الحديث الثالث في هذا الباب وفي الصحيحة أيضا برقم 617 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن به، فإن أثنى به فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحل بما لم يعطى كلاه في فوضى يزور. وفي الصحيحة أيضا برقم 416 عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنحن نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، فإنه قد قدم إلينا أحسن المعروف حفظه الله تعالى، ألا وهو العلم الذي يهتدي به العباد. وقد امتن الله عز وجل على نبيه فقال: وجدك ضالا فهدى. وكذلك نشكر إخواننا القائمين على هذه الجمعية المباركة التي عطاؤها باب إلا لعاب. ولكن هنا ملاحظات أيها الإخوة، ولعل الشيخ أبو عبد الله حفظه الله يتحدث في هذا الموضوع، ملاحظات تتعلق بهذه الدورة. فأولا نقول ليس فقط العلم بتتبع الدورات التي تعقد على مدى السنوات، وإنما المواصلة والاستفادة ممن تظنه على علم في باب من الأبواب. الثانية ترك الغلو في مسائل الخلاف والصبر حتى تتضح. وقد سمعتم ما أجاب به الشيخ بالأمس لما سئل عن فوز الأثري، والذي يحذر من هذه الدروس، فقال لكم: وأما أنتم فاحذروا. فهكذا تعلمنا من مشايخنا. الثالثة الحرص على اللقاء بإخوانك أهل المنهج الصحيح، فإن الشيطان أقرب إلى الواحد وهو من الاثنين أبعد، وذلك بحضور هذه الدروس التي تعقد في هذا المسجد وكذلك خطب الجمعة. ثم قبل أن يتحدث الشيخ أبو عبد الله الموصل حفظه الله تعالى عن مواصلة طلب العلم، هنا بعض التنبيهات. فالجمعية تدعوكم إلى حضور العشاء في المكتبة العامة بعد صلاة العشاء، وأن خطيب الجمعة هذه الجمعة هو الشيخ صالح طه أبو إسلام، أحد كبار طلبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك تحيطكم الإدارة الثقافية علما أن هذه الدورة ستكون على أشرطة وستنسخ وتوزع عليكم، ولكن هذا بعد 3 أسابيع إن شاء الله تعالى. وكذلك إخواننا الذين أخذوا هذا السيدي للشيخ الألباني من قبل فلا يأخذوا مرة ثانية حتى تعم الفائدة لإخوانكم الذين لم يأخذوا. ومن ليس عنده نسخة من كتاب النكت على النزهة للشيخ حفظه الله تعالى فيراجع اللجنة الثقافية لأخذ نسخته. والآن مع الشيخ أبو عبد الله الناصري يحدثنا عن مواصلة طلب العلم، فليتفضل. جزاك الله خير. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة الإيمان، نكرر شكرنا لفضيلة الشيخ علي الحلبي على هذه النكت النفيسة والدقائق العزيزة التي جمعت بين التقعيد والتطبيق، بين النقد الحديث والنظر الفقهي. والشيخ علي حفظه الله تعالى هو امتداد لمدرسة نقدية علمية سلفية، رواية ودراية. فأهل الحديث بأعيانهم ومناهجهم زمانهم الزمان كله. وقد وضح الشيخ حفظه الله تعالى هذه الحقائق وبينها بشكل واضح لا يحتاج إلى تعليق. وأحب في هذه الدقائق أن أذكر بأمور 3. أولها أنه يتعين على طالب العلم الشرعي أن يتلقى العلم من أهله وأبوابه، وهذه حقيقة مهمة ومطلب شرعي. ثم بعد ذلك عليه أن يتدرج في طلب العلم الشرعي ويبتدئ بأصول العلم قبل فروعه وبمجمله وكلياته قبل الدخول في مفصله. ومن هنا فالأصل في طلب العلم التلقي على أصوله وعلى المتون العلمية، ثم بعد ذلك يشرع في المطولات وفي مفصل العلم الشرعي. أما الأمر الثالث فهو أن العلم مسائل ودلائل ودفع للشبهات، وهذه هي حقيقة العلم الشرعي بمعناه الجامع، أنك تقف على مسائله. ومن قبل ذكرنا أنك تقف على أصوله في دائرة المعارف الشرعية، سواء كانت في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة أو في سائر المعارف، ثم بعد ذلك تشرع في النظر المفصل، لأن بعض إخواننا من طلبة العلم ربما يسارع إلى التخصص المبكر دون النظر في أصول العلم، وهذا قد يؤول به إلى الخطأ والزمن. وإنما الواجب أن يبتدئ بالأصول العلمية وأن ينظر في تلك الأصول وأن يتقنها، ثم بعد ذلك يباشر النظر في مفصل العلم. ثم كما ذكرنا يحرص على النظر في مسائل العلم أو في مسائل المسائل العلمية، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، ثم يحرص على دفع الشبهات. ولهذا رأيتم أن الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب لم يركز فقط على دائرة تقرير القضايا الاصطلاحية في علم الحديث، وإنما ركز كذلك على دفع الشبهات القديمة منها والحديث. والجمعية حقيقة تحرص على هذه الحقائق، ومن هنا فقد شرعت مستعينة بالله تعالى على ترتيب الدورات العلمية لشرح وتبسيط وتفصيل أصول العلوم. وهذه الدورة إن شاء الله تعالى هي البداية، ونحن نحرص على سماع الاقتراحات ومناقشة الإخوة، سواء في اختيار الكتاب المقرر للدراسة أو في اختيار الشيخ، شرط أن يكون الاختيار قائما على أساس علمي. ولا أريد أن أطيل، كذلك أذكر بضرورة التفاعل مع الدروس العلمية والحرص على الحضور وتقييد الفوائد والحرص على العمل بالعلم الشرعي. الجمعية إن شاء الله تعالى لها برنامج واسع في هذا الميدان، ولكن قبل أن نقطع بمفرداته نحرص على سماع مقترحات الإخوة طلبة العلم، وهناك صندوق خاص لاستقبال المقترحات، يمكن أن تسجلوا المقترحات من جهة اختيار الشيخ واختيار الكتاب ووقت الدرس. بغيت أن تكون الدورات متناسبة مع الحاجة الشرعية أولا، ومع رغباتكم في طلب العلم الشرعي ثانيا. وأتيح المجال للأخ الشيخ سعد، وبالمناسبة أذكر بالدروس العلمية في مسجد إبراهيم الخليل من قبل الشيخين الشيخ سعد والشيخ عمر، ونحن ندعو الجميع وندعو طلبة العلم للتفاعل مع هذه الدروس وتسجيل الحضور. وأقول بمناسبة علاقة الجمعية بالدورات أن الجمعية لا تحتاج إلى أن تنتسب إليها، وإنما الجمعية هي التي تنتسب إلى العلم وأهله. وأعتقد أن هذا هو الفرق بين الجمعية في نطاق تعاون العلم الشرعي وبين عمل الجمعيات في نطاق التعاون الحزبي. إحنا نريد أن لا نريد تسجيل حضور، ولا نريد أن نعلم من يحضر أو من لا يحضر. المهم أن الجمعية تنظر إلى نفسها على أنها وسيلة لإيصال الخير، والعلاقة بينكم وبين الجمعية هي علاقة علمية محضة فقط. والله أسأل أن يعين الجميع، الجمعية والإخوة المشايخ، على إيصال الحق وتفصيل الصواب، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للمسابقة العلمية الشيخ سعد سيعلن عن التفاصيل. تفضل. مين أوراق؟ الوقت ضيق. ضاعت الأوراق. تأتينا يعني أوراق مسابقة. يسأل سؤال يقول هل من كلمة في موضوع الهجرة والتبديع؟ كلمة؟ مشكلة بدك؟ أنا أقول كلمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. لو أننا استظهرنا حقيقة هذا المعنى النبوي المراد من هذا الحديث لعرفنا الضوابط والروابط من أنفسنا بدون أن يعلمنا غيرنا. الله أعلم. الغشة ليس منا. إحنا كنا حديث بسيط. ما في أسماء. هذه كمان مشكلة ثانية. سبعة سبعة. أنت سبعة مانا. هو ستة وواحد سبعة. الذين حصلوا على الدرجات النهائية من بعد مراجع الشيخ الأجوبة هم ستة من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة. هنختار هذا الغلام يسحب ثلاثة الأمة بالهزيمة اسحب ثلاثة أوراق. أيوة خليه اجلس. أيوة اقعد. أخونا بدر عبد الله السعدي هذا هو الذي حصل على المركز الأول. ما شاء الله بارك أفعك الله ونفع بك. هذا مش على مذهب الإعلام والجماهير لكن الله يكرمك. تعال كمان واحد وراك وراك خوفت. أيوه. أخونا خالد أحمد عبد الله الهاجري ما شاء الله نفعك الله ونفع بك الله يكرمكم. يلا آخر مرة آخر مرة ما شاء الله نبته الله نبات الحسن. اثنين عيد يلا وحدك تمخصوم عليك 50. أخونا عبد الله خادم السروجي. سروري سروجي سروجي يلا حياكم الله مبارك يا أخي نفعك الله. ولو الثالثة معلش مقبول بجيب لك بس تكون ثلاثة فتح الباري وابن كثير ما شاء الله ما شاء الله. ونسأل الله أن يبارك في الجميع. وهذه عبارة عن نوع من الحظ والحظ وليست هي مرادة لذاتها وإنما المقصود يعني لعلها ذكرى تبقى بأثر إيجابي وطيب عن هذه الأيام المباركة التي قضيناها في رحاب بيت من بيوت الله وفي أفياء علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول إلا قال الله قال رسول الله قال أبو بكر قال أبو هريرة قال الإمام البخاري قال الإمام الدارقطني قال ابن حجر. ليس عندنا غير هذا والله الحمد. لذلك عندما روى ابن الصلاح في صحيحه حديث إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة قال في هذا الحديث دليل على أن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هم أصحاب الحديث لأنهم أكثر الناس صلاة عليه. والأكثرية هنا بمعنى الأكثرية الموافقة للسنة وإلا الصوفية ما شاء الله يمسكوا المذبحة الألفية بعرقوها كحبل المشنقة ويبدأون 1000 2000 5000 لكن هذا من المحدثات ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنا صلى الله يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونحن نعتذر لأن عندنا موعدا في مكان آخر. أدعو عند كرام الناس المقبول. وبارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم.